بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في المسائل الأربع. قال الشيخ المؤلف رحمه الله بعدما فرغ من هذه المسائل، قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل على هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة إلى العلم والصبر عليه والصبر على الأذى فيه، مأخوذ من هذه السورة. فقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات، هذا العمل. إلا الذين آمنوا، هذا العلم. وإن كان الإيمان يعني أشمل وأعم من العلم من ناحية، والعلم كذلك أشمل، ولكن الإيمان هو أساس العلم واليقين، وهو أعظم العلم وأجل العلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل بدينه وشرعه، هذا هو أعظم وأجل العلم، فهو علم ويقين. وعمل الصالحات هذا العمل. وقدم الإيمان على العمل لأن الإيمان هو الأساس، هو الأصل، والعمل لا يصح إلا بالإيمان، ولأن العمل هو ثمرة هذا الإيمان. فإذا لم يكن إيمان فلا عمل، وحتى لو وجد عمل بدون إيمان فهو عمل باطل. إلا لابد أولا من وجود الإيمان، من تصحيح العقيدة، من سلامة القلب، من تصفية القلب بالإيمان بالله عز وجل بالتوحيد، ثم يأتي العمل الصالح. قال: وتواصوا بالحق، هذا الدعوة، تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق. وتواصوا بالصبر، هذا هو الصبر على الأذى فيه. إذن كما تلاحظون، هذه السورة الكريمة جمعت هذه المسائل، وهذه المسائل الأربع هي مستنبطة من سورة العصر. والله سبحانه وتعالى أقسم هنا بالعصر لأن العصر هو محل العمل ومجال العمل والاجتهاد والسعي، فالله عز وجل أقسم بهذا العصر الذي قد يكون صالحا ونافعا للإنسان، وقد يكون بالعكس، لأن الإنسان يعمل ويحرث في هذا العصر، فإما أنه يعمل بخير وإما أنه يعمل بشر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو محل العمل، إن الإنسان هذا العامل أقسم بمحل العمل على أن العامل في خسر، لأن الإنسان لابد أن يعمل. الإنسان يعني أصدق وصفي أنه همام حارف، همام دائما يهم بالأشياء، وحارث دائما يحرث يعمل، هذا أصدق وصف. فالإنسان لابد أن يعمل، لا يوجد إنسان هكذا لا يعمل سلبي، لابد أن يعمل. الإنسان خلقه الله هكذا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان لابد أن يعمل. فهنا أقسم بمحل العمل، بوقت العمل، على أن هذا العامل خسران، على أنه في خسر. وسبحان الله، في خسر، شوف، في التي تفيد الظرفية، أي هذا الإنسان هو خسران من أوله إلى آخره، من أول عصره وعمره إلى آخر عمره، وهو في خسارة، لا يستفيد شيئا ولا ينتفع بشيء، مهما عمل ومهما اجتهد ومهما كد في هذه الدنيا فهو في خسر، كأنه محصور في هذه الخسارة ما يخرج منها، في خسر، يتردد ويعيش ويحرث ويسعى في هذا المحيط الخسران، في خسر ولا يستطيع أن يخرج من هذه الخسارة إلا من جمع هذه المسائل الأربع، هذا الذي يخرج من الخسارة ويخرج من هذا الخسر. فالإنسان في أصله وفي طبعه في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، من جمعوا هذه المسائل فإنهم ليسوا بخسرانين، بل هم أهل الهداية والفلاح، وهم أهل التقى والدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا مستنبطا كالمؤلف مستنبطا مسائل من هذه السورة العظيمة، يقول: جهاد النفس أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، أن يجاهدها على العلم، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إذن لابد أولا من تعلم العلم، العلم النافع الهدى، وهذا الهدى يؤخذ من مصدرين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يعني قد يقول قائل: أنا أريد أن أتعلم هذا الهدى، وأريد أن أتعلم هذا العلم النافع الذي متى فات شقي الإنسان. نعم، الهدى والعلم النافع موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إذا أردت أن تتعلم العلم النافع فعليك بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولكن انتبه، هنا قيد مهم جدا جدا جدا، فإن هذا الهدى لا يحصل لك من كتاب الله ومن سنة رسول الله إلا إذا تلقيت هذا الهدى على منهاج السلف الصالح وعلى طريقة السلف. يعني أن تتعلم القرآن وأن تتعلم السنة بفهم السلف الصالح، بطريقة الأئمة الأثريين العلماء الناصحين السلفيين من أهل السنة والجماعة. وأقول هذا لماذا؟ لأنه قد يأتي مبتدع ويزعم أنه أيضا يأخذ الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يأتي شخص مبتدع من المحدثين ويقول: حتى نحن نأخذ الهدى ونأخذ الأحكام من القرآن والسنة. قد يأتي أحد الرافضة أو أحد الصوفية الطرقية أو أحد الجهمية أو الخوارج الإباضية ويزعمون ذلك، يقول: حتى نحن، يعني الكتاب والسنة هذه ليست مقتصرة عليكم أنتم معاشر السلفيين، حتى نحن عندنا الكتاب والسنة. فهنا نأتي بهذا المحك ونأتي بهذا القيد: هل أنتم يا معاشر الإباضية أو يا معاشر الشيعة ويا من أحدث في الدين وابتدع في الدين، هل أنتم تفهمون القرآن وتفهمون السنة فهما سليما، فهما صحيحا على فهم الأولين من السلف السابقين، أم أنكم تخالفون؟ فحينئذ سوف يقرون بالحقيقة أنهم مخالفون، إذن نقول لهم: أنتم لستم على شيء، ولم تأخذوا في الحقيقة الهدى من كتاب الله وسنة رسول الله، وإنما أنتم كاليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا وغيروا، كما قال الله عنهم: يحرفون الكلم مواضعه، والتحريف يكون في المعنى كما أنه يكون في اللفظ. فهؤلاء في الحقيقة ما أخذ الهدى لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. فمن أراد الهدى، المسلم إذا أراد الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فليفهم القرآن كما فهمه الصحابة، وليفهم الحديث كما فهمه الصحابة وكما فهمه السلف. والحمد لله أهل العلم قد وضعوا وألفوا وكتبوا وبيّنوا. فإن قال قائل: يا أخي اختصر علي الطريق، قلت لنا في البداية الكتاب والسنة، كتاب والسنة شيء عظيم، ثم بينت لنا أكثر ووضحت فقلت الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا أيضا شيء عظيم وكتب كثيرة، فأنا أريد أن تختصر علي الطريق، أعطني شيئا سهلا أصل إليه بسرعة وشيء مختصر، ما أريد أن يعني أنا ليس عندي وقت كثير حتى أقرأ كتب الأئمة السابقين وكتب العلماء لا، أديني شيء مختصر. طيب، إن كنت تريد شيئا مختصرا مفيدا، فأنا أنصحك ببعض العلماء، فأنا أنصحك بكتب بعض العلماء الذين فهموا الكتاب والسنة وشرحوا الكتاب والسنة على فهم السلف. وأنت إذا قرأت في كتب هؤلاء العلماء فإنك سوف تأخذ الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله أخذا سليما ليس فيه شائب بفضل الله. فعليك بكتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا الرجل ليس له نظير في عصره ولا إلى اليوم، ليس له نظير في فهم الكتاب والسنة فهما سليما على فهم السلف الصالح. فإن هذا الرجل آية من آيات الله. إذا أردت أن تفهم العقيدة الصحيحة وتفهم المنهاج السليم، إذا أردت أن تفهم دين الله فهما سليما كفهم أصحاب رسول الله وفهم التابعين، فعليك بكتب هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه الإمام ابن القيم، وتفسير الحافظ ابن كثير. إذا أردت أن تفهم القرآن فهما سليما أيضا على أثر السلف، تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير الإمام البغوي، هذا من الكتب السهلة، يعني الرجل يريد شيئا سهل مختصرا ولا في مطولات، بس نريد شيئا سهل. تفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ بن سعدي من المعاصرين، في كتب وتفاسير في المعاصرين كثيرة ولكن لا تخلو من أخطاء وفوات وانحرافات وزلات، ولكن تفسير ابن سعدي من التفاسير الصافية ولا سيما في العقيدة. أيضا عليك بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتب تلاميذه كتيسير العزيز الحميد وكفتح المجيد والرسائل التي منسوبة إلى علماء الدعوة الإصلاحية، هؤلاء فهموا العقيدة وفهموا الدين فهما صافيا نقيا كما فهمه الأولون. عليك بكتب ورسائل هؤلاء الأئمة، هذا الأساس إذا أردت أن تفهم كتاب الله وأن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فهما سليما ولا سيما العقيدة، فتنجو من انحرافات الجهمية والمعتزلة والأشعرية والصوفية والفلاسفة والرافضة، وتنجو من زلات غيرهم من أهل البدع والأهواء. عليك بكتب هؤلاء العلماء، هذا شيء مختصر وسهل إذا أردت أن تفهم الكتاب والسنة. وأذكر هنا بالمناسبة قصة ظريفة لبعض العلماء. أنا لما قلت لكم ابن تيمية، لأني أعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا وفق طالب العلم إلى الانكباب والعكوف على كتب هذا الإمام فإن هذا من توفيق الله له. والله هذا الشيخ، هذه قصة كان يحدث بها الشيخ خليل هراس، محمد خليل هراس، يحدث بها تلاميذه منهم الشيخ محمد أمان الجامي، وأنا سمعتها من الشيخ محمد أمان، فسمعت الشيخ محمد أمان يحدث عن شيخه خليل هراس. الشيخ محمد خليل هراس من علماء الأزهر، وكان علامة وقويا في العلم رحمه الله، من علماء الدعوة السلفية المعاصرين المعروف، له شروحات طيبة في العقيدة، ولكنه في أول أمره لم يكن كذلك، كان طالبا أزهريا أشعريا، وتعرفون المنهج الذي يدرسه الطالب في الأزهر ليس منهج السلف ولا عقيدة السلف. فطلبوا إليه، وكان ذكيا وفطنا ونبيها متفوقا، طلبوا إليه أن يكتب رسالة، رسالة الدكتوراه، فرد على ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي دك حصون الأشاعرة والفلاسفة والمناطق والمتكلمين رحمة الله عليه، ما قامت لهم قائمة بعد هذا الإمام. فقال له: رد على ابن تيمية في بعض المواضع أو بعض القواعد. فالشيخ رحمه الله انبرى لهذا، وكان في ذلك الوقت لا يعرف كتب ابن تيمية، ما يعرفه، نشأ على كتب الأشاعرة وكتب الصوفية، وهذا ما يعرف، على كتب علم الكلام، لا يعرف كتب ابن تيمية. فذهب وكان تلميذا، وأنا كما قلت لكم كان ذكيا متفوقا، وهم أرادوا أن يستثمروا هذا الذكاء في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن كما قال الشاعر، ماذا قال الشاعر؟ كناطح صخرة يوما أي ليهنها، هذا كناطح صخرة، يعني اللي يبغي يتصدى لشيخ الإسلام والله كناطح صخرة، كناطح جبل. ولذلك لما اعترض صفي الدين الهندي، وكان من أئمة الأشاعرة، لما اعترض على شيخ الإسلام في بعض المناظرات، وصفي الدين الهندي كان هنديا، جاء الشام وكان يعني راسخ القدم في المنطق والفلسفة وهذه الأشياء علم الكلام، فجاءوا به حتى يناظر ابن تيمية في مجلس المناظرة، طبعا لكن يناظر من؟ فالحافظ ابن كثير ذكر هذا في بداية النهاية، وذكر عبارة أذكرها، يعني لا أذكرها بالضبط، لكن قال إن ساقية الهندي هذه ضاعت مع ذاك البحر المتلاطم، يعني الهند يعتبر ساقية جدول صغير، ضاعت هذه الساقية مع ذلك المحيط. الشاهد أن الشيخ خليل هراس رحمه الله ذهب السوق وجمع بعض كتب ابن تيمية، الرسائل الموجودة، الحموية مثلا، الوسطية، تدمورية، كتب المعروفة لشيخ الإسلام، وعكف عليها 3 أشهر، وعكف عليها 3 أشهر قراءة ودراسة وتدبر. ماذا يريد؟ الرد عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره وأنار قلبه، فخرج إلى شيوخ الأزهر. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: والله ما عرفت الإسلام حتى قرأت هذه الكتب. إيش هذا؟ تريدون الرد عليه؟ الآن عرفت الإسلام، يعني الآن عرف التوحيد والعقيدة الصحيحة، الآن عرف العقيدة السلفية، لأنه كان من قبل على عقيدة الأشاعر المتكلمين المعطلين الذين لا يعرفون أين الله، لا يعرفون أين الله. يقول: لقد عرفت الإسلام، أي عرف التوحيد والعقيدة الصحيحة رحمة الله عليه. ثم ألف كتابا، استمر في الرسالة، ما تركها، استمر، ألف رسالته بعنوان ابن تيمية السلفي، فأراد منه أن يرد على شيخ الإسلام، وأراد الله أن ينتصر لشيخ الإسلام. الشاهد في كلمة الشيخ خليل هراس يقول: ما عرفت الإسلام حتى قرأت كتب شيخ الإسلام تيمية. هذا يعني مثال على الطالب الذي ينشأ ويتربى على كتب المتكلمين أو كتب أهل الأهواء، فإن هذا الطالب يبقى على الهوى والانحراف إلى أن يقرأ كتب هؤلاء الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا قرأ ودرس وتعمق في هذه الكتب عرف الإسلام، ونحن من فضل الله علينا أننا نشأنا على هذه الكتب، ما عرفنا غيرها منذ نعومة أظفارنا ونحن أطفال صغار في الابتدائي، قرأنا كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونحن في المرحلة الابتدائية ونشأنا على هذه الكتب، ما عرفنا غيرها بفضل الله عز وجل. ثم تدرجنا في ذلك وقرأنا كتبا للسلف لشيخ الإسلام وغيره، وإن كان كما في ملاحظة هنا يعني مع الأسف أن الأخوان المسلمون مع الأسف الذين كانوا متنفذين في وزارة المعارف قديما كانوا أدخلوا علينا بعض كتب الإخوان المسلمين، فدرسنا في الثانوي كتاب التوحيد، لاحظ كتاب التوحيد تأليف من؟ تأليف محمد قطب. هذه من بصمات الإخوان المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وكشفهم، فتنبه الناس بهذا وتنبه المسؤولون فرفعوا هذه الكتب وقرروا بدلا منها كتب من تأليف الشيخ صالح الفوزان. وكان ينبغي من البداية أن تقرر كتب علماء سلفيين معروفين من أهل العقيدة الصحيحة، أما نأتي بكتب الإخوان المسلمين كتب الحركيين، هذه من شوف هذه من بصمات الإخوان، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك وعاف التلاميذ والشباب من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه في المرحلة الثانوية، وأذكر جل كلامه عن الشيوعيين والشيوعيين. الشيوعية ذاك الوقت قد انتهت ماتت، ما يحذر من بدعة أو ضلالة أو انحراف في الأسماء أو في الصفات، لأنه هو يرى أن هذه أشياء أي انتهت في التاريخ، ما يدري المسكين أنها موجودة وتدرس وتقرر وينشى عليها تلاميذ بالآلاف في معاهد المسلمين في بلاد الإسلام. وهذه الشيوعية التي دوخ رؤوسنا بها كانت في ذلك الوقت تحتضر تريد أن تموت، وقد ماتت. الآن في شيوعية؟ سبحان الله العظيم، والله المستعان. على كل حال أعود فأقول إن كما قال ابن القيم هنا أن يجاهد نفسه على تعلم العلم وعلى الهدى، هذه مسألة ما هي سهلة، لا بد من إيضاحها، لا بد من بيانها، كيف نتعلم العلم ونتعلم الهدى؟ قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم بالهدى، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. العلم بدون عمل يقول أهو في الحقيقة يضر، لأن العلم يكون حينئذ حجة عليك. ومع ذلك ابن القيم يقول إذا ما هذا العلم ما ضر هذا الإنسان فإنه في الحقيقة لا ينفعه إذا لم يعمل به. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالعلم والعمل، إذن يجب عليه أن يبلغ وأن يبين وأن ينصح، ولا يجوز له أن يكتم. ولذلك الغالب على علماء المسلمين أنهم نصحة وأنهم يبينون ويبلغون تدريسا وكتابة وتأليفا وخطابة، أنهم مجتهدون في هذا، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم ويعاقبهم على الكتم لو كتموا وتركوا الدعوة والبيان والتعليم للناس. يا يقول ابن القيم رحمه الله إن الإنسان إذا كان عنده علم وما بلغ وما علم يقول يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. وهذا شيء مهم جدا، لأن العلم يحيا ويبقى بالتعليم. لو أن العلماء سكتوا وانزبوا في بيوتهم واعتزلوا مات العلم وما في طلاب علم. لكن لا بد العلماء أن يجلسوا للناس وأن يقيموا الدروس وأن يقيموا الحلقات حتى يحيا سوق العلم. والبلد إذا قام فيها سوق العلم كثر الخير وانتشر الخير وظهرت السنة وماتت البدعة. لكن البلد إذا ما فيها علماء يقيمون سوق العلم تنتشر الخرافات والبدع والأهواء والفتن والمنكرات. لا بد من حتى لو كنا في بلد يعج بالمنكرات العلماء يقيمون الدروس يقيمون الحلقات ينصحون، لا بد من الجهاد من البيان. أما الإنسان يصيبه القنوط واليأس ما في فائدة، باللغة العامية ما في فائدة. لا، هذا ليس عند أهل العلم الناصحين. العالم الناصح ينهض بدعوته وينهض بكلمته، والله سبحانه وتعالى ينفع بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مجتمع وثني جاهلي متعصب. شوف كيف هذا التيار الشديد الذي كان يواجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان في مجتمع وثني شركي متعصب، يعني كان قريش يسمون في الجاهلية بالحمص لشدة حماس وتعصب في دينه. أرأيت؟ يعني ما مسألة فقط كانوا مشركين تقليديين مشركين عاديين، لا، ما كانوا كذلك فقط، كانوا مشركين متعصبين جدا لدينهم وشركهم. ومع ذلك النبي ماذا فعل؟ قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وقف على الصفا وأنذرهم وحذرهم ودعاهم. المصيبة أن الذي قام واعترض عليه وقال له تبا لك، من هو؟ عمه، أقرب الناس إليه. هل هذا جعل النبي يترك؟ استمر عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وكان يطوف في الموسم في الحج يطوف على القبائل ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه من ورائه يقول لا تصدقوه فإنه كذب. وهذا والله ما فت في عضد رسول الله، استمر في الدعوة. فلما رأى أن قريش هذه فيها إدبار وفيها تعصب تركهم وذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، لعل هوازن وثقيف تلك القبائل تدخل في الإسلام فيعز الله بها الدين. وذهب إلى الطائف، رفضوه وكذبوه ورموه بالحجارة، وخرج من الطائف عليه الصلاة والسلام، ثم جالس أيض الله له الأنصار وجلس معهم في العقبة، ثم خرج إلى المدينة في الجهاد العظيم، جهاد كبير. انظروا إلى الجهاد الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في مجتمع هم في الأخير أرادوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال بعض العلماء وإنما وسط القتل، لأن هذا هو الرأي الذي انتهوا إليه، هذا الرأي الوسط. إن هم اختلفوا على آراء، إما التثبيت الحبس، وإما النفي خارج مكة، وإما القتل. واستقر أمرهم على ماذا؟ على أن يقتل، نعوذ بالله. وخرج النبي من مكة كما خرج موسى، خائف يترقب مع أبي بكر، وبقي في الغار 3 أيام. انظر إلى الأسباب. ثم وضعوا جائزة لمن يأتي به حيا أو ميتا. شوف المكر. ومع ذلك النبي استمر في دعوته، جاهد جهادا عظيما عليه الصلاة والسلام، ومات وهو يجاهد. النبي مات وهو يوصي بخروج جيش المسلمين إلى الشام، أوصى ببعث من؟ أسامة. إذا بدأ بجهاد وعاش حياته كلها مجاهدا وداعيا إلى الله عز وجل ومناضلا ضد هذا الباطل، ومات وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، مات وهو يجاهد. ما في يأس، ما في قنوط. الداعية ما ييأس، لذلك الداعي الذي يدب في قلبه اليأس تفشل دعوته، يسقط ما ينفع الله به وإنما يقوم. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن حنبل، الأئمة من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى هذا اليوم. تجد أن كل عالم ناجح وصاحب دعوة وصاحب تأثير وصاحب نفع تجده أنه مجاهد، ما ييأس ولا يقنط من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنسان إذا كان والله ما يبغى يجاهد نفسه على التعليم وعلى الدعوة ويريد أن يبقى هكذا في بيته يائسا قانطا من الناس، إذن فشل. ثم ليت المسألة فقط فشل، لا، ترك أمر الله وترك شيئا واجبا وفرضا عليه، والله المستعان. إذن هذا كثير، ولكن كونه عند العامة هذا مشكل، لكن المصيبة إذا جاء هذا عند طلاب العلم وعند الدعاة إلى الله يصيبهم اليأس والقنوط، فلا يدرسون ولا يؤلفون ولا يكتبون ولا ينصحون ولا يخطبون ولا يفعلون شيئا. يقول لك الباطل كثير والمنكرات كثيرة، وربما يصيبهم بعض ما يصيب الصوفية. الصوفية بعض الصوفية الآن، أنا سمعت شخص صوفي يقول هذا، بعض الصوفية يقول لك خلاص لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة ولا شيء. طب إيش تفعل؟ قال ننتظر خروج المهدي، المهدي هو الحل. هذا على وزن الإسلام هو الحل عند الإخوان المسلمين، ما في حل، المهدي هو الحل. يعني ماذا نفعل؟ نترك الدين ونترك المعروف والنهي عن المنكر ونترك الدعوة ونترك الجهاد وهذا كله، ونبقى والناس في منكرات وفي خرافات وفي بدع وفي ضلالات وفي معاصي ما في. يقول لك المهدي، ننتظر إيش؟ ننتظر المهدي. وهذه خرافة قريبة من خرافة الرافضة الذين ينتظرون أيضا ينتظرون المهدي. فأصبح الرافضة ينتظرون المهدي المسردب، والصوفية أيضا ينتظرون المهدي، ودين الله يضيع حتى إيش؟ حتى يخرج المهدي. ما شاء الله على هذا الفهم وعلى هذا الفهم سقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. يتحمل ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. إذن العلم والعمل والتعليم. والإنسان يا إخواني لا يقنط من نفسه. بعض الناس يقول لك هل أنا سوف أكون عالما؟ سبحان الله، لا تيأس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا أخي تعلم واستمر، سبحان الله، لا تتوقف وأنت في عبادة والحمد لله. يعني بعض الناس مع الأسف كثير من الناس يطلب العلم ثم ينقطع. الشيطان والتثبيت، استمر في طلب العلم، ينفع الله بك يوم من الأيام. يا أخي أنت وأنت تطلب العلم والله إنك مجاهد في سبيل الله، طالب العلم مجاهد في سبيل الله. طالب العلم إذا خرج من بيته وذهب إلى حلقات العلم ودرس وتعلم، والله إنه في جهاد، في عبادة، في قربة، في طاعة، كأنك تصلي، كأنك تقرأ القرآن، كأنك تتلو، كأنك تذكر، بل أفضل. طلب العلم أفضل من النوافل. حلقة العلم إياك أن تنقطع عنها، إياك أن يأتيك الشيطان يقول لك أنت ما تفهم، أنت لن تكون طالب علم مستفيدا ولن تكون عالما جيد. يأتيك الشيطان يصدقك، طب إلى متى وهذه الحلقات وهذه الدروس؟ فقل له كما قال أحمد، من المهدي إلى اللحد، نطلب العلم إلى أن نموت، ونحن نطلب العلم، ما ننقطع عن العلم وعن الخير وعن الدروس، لأن السلف ما كانوا ينقطعون عن العلم. يا إخوان، حياة القلوب، حياة الروح، هذه غذاء القلوب. هذا كيف تعيش بدون علم، بدون دروس، بدون مذاكرة مدارسة مع طلاب العلم؟ طالب العلم كسمك في الماء، ما يمكن أن ينقطع عن العلم وعن الدروس وعن المذاكرة. وبعض الناس ربما يأتيه الشيطان يقول له أنت ما تستفيد، تحضر درس البخاري أو تحضر درس، ما في فائدة كبيرة، ابقى في بيتك وقرأ في الكتب، هذا أنفع لك. أيضا هذا أخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس، لأن المرأة ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. استمر في حضور الدرس، استمر، لأن هذا أدعى للمواظبة والاستمرار في طلب العلم، ثم الدرس ما يخرج من فائدة. جيد. وثم إن طلب العلم، ما تظن أنك إذا طلبت العلم شهر أو شهرين أنك تصبح مستفيدا ومفتيا، لا، العلم يحتاج إلى وقت طويل واستمرار ومواظبة واجتهاد، بعد ذلك تشعر أنك استفدت. أما أنك تحضر يوما وتغيب أسبوعا، ما يصلح هذا، لا بد من مواظبة وحضور واستمرار واجتهاد، بعد مدة تشعر أنك استفدت، أنك عرفت الحديث وعرفت التفسير وعرفت اللغة العربية وعرفت الفقه وعرفت أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وعرفت أحكام البيوع، عرفت أحكام الطلاق وأحكام النكاح، وعرفت الطهارة، عرفت صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة غسل الجنابة، مسائل لو لم تحضر الدروس وتطلب العلم ما كنت تعرفها. وأعظم من ذلك وأهم أنك عرفت العقيدة. نعم، ما معنى التعطيل وما معنى التأويل، ما مذهب السلف في الأسماء والصفات، ما مذهب السلف في التوسل في الشفاعة، ما البدعة التي عند القبوريين والوثنيين وعند الصوفية، وهكذا ما قول السلف في أصحاب رسول الله، في أهل بيت رسول الله، ما قول السلف في صاحب الكبيرة، هل يموت كافرا أو لا، ما صاحب الكبيرة، ما حاله يوم القيامة. بالله عليكم، لو أن الإنسان بقي في بيته بالله يعرف هذه المسائل؟ والله ما يعرف، يصير جاهل، لا يفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج، ولا يفرق بين مذهب السلف ومذهب الأشعرية، ما يفرق. وهذا كثير عند بعض المسلمين من الشباب، بل حتى عند طلاب العلم. بعض طلاب العلم الذين انقطعوا عن العلم وتركوا الدروس وتركوا المواصلة في العلم، أحيانا يسألوني أسئلة غريبة. طبعا السؤال ما هو عيب، السر يسأل، ولكن يسأل أسئلة ما ينبغي أن تخفى على مثله. ما السبب؟ الانقطاع. والعلماء يقولون حياة العلم إيش؟ حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته، والمذاكرة تكون بالمواظبة والاستمرار في حلقات الدرس وفي المطالعة والقراءة والتأليف والجلوس مع طلاب العلم. وأفضل جلوس مع طلاب العلم أين يكون؟ في دروسهم وحلقاتهم، مو الجلوس في المقهى، جلوس في الدروس والحلقات حيث تشرح الكتب وتبين المسائل. فيا طالب العلم، استمر، واظب، وجاهد نفسك، ولا تحتقر نفسك، إياك أن تحتقر نفسك، جاهد. ذكر لي أن رجلا من أهل العلم طلب العلم وعمره 80 سنة، لما بلغ 80 بدأ في طلب العلم، وأصبح عالما مفتيا ومرجعا لما بلغ 120 سنة. يعني شوف الصبر، بقي 40 سنة وهو يطلب العلم، لأنه طلب العلم كبير، وصل إلى مرحلة أنه عالم. ابن الجوزي تكلم بكلام طيب جدا في هذا، مفيد لطالب العلم، الاستمرار والمواظبة والجهاد في طلب العلم. وقال عن نفسه ابن الجوزي، ترى في آخر حياته لما جاوز 70 سنة بدأ يطلب العلم أيضا، بدأ يدرس القراءات ويدرس علوم أخرى ما درسها في شبابه. شوف الهمة. ويقول عن نفسه هو رحمه الله، يقول وإني الآن، يعني بعد 70 سنة أو 80 سنة لا أذكر، أجد عندي، يقول أجد عندي من الهمة والرغبة في طلب العلم ما لم أجده في شبابي. يحتمل في الهمة كده والنهمة في العلم والنهمة في طلب العلم. يا إخوانا، أنا أعجب، لانقطاع الإخوان عن طلب العلم وعن إقامة الدروس وحلقات العلم والمطالعة والمذاكرة. والله يا إخواني طالب العلم لا ينبغي أن يضيع نفسه، وإلا فإنه سوف يشعر وسوف يرى نفسه بعد ذلك أنه أصبح عاميا. فالله كم من طالب علم درس في الجامعة وتخرج من كلية الشريعة مستفيدا وما حافظ على نفسه، ما حافظ على هذه المكاسب وعلى هذا المستوى، ترك وجالس العامة وصار يلعب معهم ويلهو معهم. حتى حدثت عن بعض هؤلاء الطلبة الذين كنا نرجو فيهم خيرا وإفادة للناس، حدثت أنه يلعب الضمن مع العوام. تفهم الضمن؟ لعبة من الألعاب يلعب معهم. فصدمت وقلت هذه آفة الانقطاع عن العلم وعن طلاب العلم، لأنه ما استمر. فإياك أن يأتيك الشيطان يخدعك. نعم دروسنا هنا في البخاري الفائدة فيها قليلة ولكنها بركة. يكفي أنك تجلس في المسجد وتسمع صحيح البخاري وتسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ وتسمع الأحاديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي المسائل العلمية وتراجم الرواة الثقات الصالحين، هذه بركة عظيمة. والحمد لله أنا والله إذا انقطعت عن درس البخاري تضيق نفسي ولا تنشرح نفسي ويطيب خاطري إلا إذا رجعت لدرس البخاري وإلى الدروس عموما. وأظن والله أعلم لولا هذه الدروس وهذا العلم لأصاب الاكتئاب وضيق، لكن شرح عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأننا نجلس في بيت الله عز وجل وندرس كلام رسول الله. أرأيت من البركة إلى النعمة، كم من شخص محروم من هذه النعمة، نعمة عظيمة. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر.